بسم الله الرحمن الرحيم. النظائر. شركة النظائر بدولة الكويت تقدم ليس الغريب. ليس الغريب. هذا الألبوم يحتوي على قصائد مؤثرة من الشعر الإسلامي بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. وقفت على القبور مسلما وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر عيوبي. تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعاد فيا ويلها. يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملونة أبقى أنا ولدك وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي.